بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، يقول الشيخ: والمريض والمسافر يفطران ويقضيان. والمريض وإن تعدى بسببه، يعني الإنسان أحيانا يمرض بشكل طبيعي، والممرض هو الله سبحانه وتعالى، ولكننا لو نظرنا إلى الأسباب قد يأخذ الإنسان طعاما قد نهي عنه، أو يشم رائحة أيضا قد نهي عنها، أو يفعل أمرا من الأمور فيتعدى بذلك الأمر فيصبح بذلك مريضا. هل يختلف هذا الحكم إن تعدى، أي قام بالأسباب فمرض، أو مرض دون أن يقوم بأي سبب من الأسباب؟ الأمران سيان، لا خلاف بينهما على الإطلاق. كذلك المسافر، المسافر سفرا طويلا مباحا، وعندما نقول سفرا طويلا أي سفرا يستطيع أن يقصر فيه الصلاة، وعندما نقول مباحا أي لا يقصد فيه معصية، فإن قصد مثلا أن يذهب بهذا السفر للزنا أو لشرب الخمر أو لتجارة باطلة محرمة أو لقطع رحم يعني قام أو للإفساد بين الناس، فلا يحق له أن يفطر في هذا السفر. قال: يفطران بنية الترخص. ومعنى نية الترخص يعني أن هذا الشرط في جواز الفطر أن الله سبحانه وتعالى أباح للمريض والمسافر أن يترخص في فطره في نهار رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا لا بد من تقدير، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لأن الإنسان في حالة المرض أو في حالة السفر قد يصوم في رمضان وقد يفطر في رمضان، فيا ترى لو صام في رمضان هل عليه عدة من أيام أخر؟ هو لم يفطر حتى يقضي هذه الأيام. وربما فهم بعض الناس ممن يأخذون بظاهر القرآن أنه سواء أفطر أو لم يفطر فعليه عدة من أيام أخر. والأئمة الأعلام من الفقهاء كلهم قدروا، ومن يؤخذ برأيهم قدروا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم، فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر. المرض ينقسم إلى أقسام متعددة، ليس أي مرض يطلب منه أن يفطر فيه، وإنما المرض الذي يؤثر على زيادة المرض أو استمراره أو تأخر برئه إلى غير ذلك من الأمور التي نعثر فيها الإنسان أحيانا، من الانتقال إلى الوضوء، من الوضوء إلى التيمم. فإذا خاف الإنسان الهلاك بسبب الصوم، أو خاف زيادة المرض، أو خاف زيادة أن تذهب منفعة يعني عضو من أعضائه بسبب الصوم، نقول له إذا تحقق ذلك وجب عليه الفطر، لأنه لا يحق له أن يتصرف في شيء من أعضائه إن تيقن أن الصيام يضر به. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، إذا كان هذا المريض مطبقا فله ترك النية أو متقطعا. يعني المرض يكون على قسمين، إما أن يكون مستمرا طيلة الوقت، وإما أن يكون هذا المرض متقطعا. ومعنى المستمر، الإنسان أصابه مرض وهذا المرض استمر به أيام متتالية، دخل عليه شهر رمضان وهذا المرض لا ينفك عنه ليلا ولا ينفك عنه نهارا، فهل نطالبه صباحا في كل يوم أن ينوي الصيام وبعد ذلك يفطر، أم يترك النية أصلا ولا يباشر بأي نوع من أنواع الصيام أو بأي ركن من أركانه؟ إذا كان المرض كما قلت مستمرا فإنه لا يفعل النية ولا يأخذ بأي سبب من أسباب الصوم إن علم أن الصوم يضر به أو أخبره طبيب عدل بذلك. لكن لو كان هذا المرض متقطعا، أحيانا يصاب بحمى، هذه الحمى ربما تأتيه لدقائق لساعات وبعد ذلك يبرأ منها، يا ترى في وقت الفجر هل كان مريضا أم كان غير مريض؟ ننظر، فإن كان مريضا فإن هذا الوقت الذي يجب فيه أن ينوي له أن يترك النية، ولكن إن كان صحيحا في ذلك الوقت فينوي، ثم إن عرض له المرض في النهار وكان في ذلك المرض مشقة فإنه يفطر. وهذا يقاس عليه كل الذين يعملون بالأعمال الصعبة التي لا يستطيعون أن يعني يستمروا فيها في الصيام إلى الليل، فما الحكم في ذلك؟ يقوم الواحد منهم فيتناول سحوره ويأخذ بالأسباب وينوي ويعمل، فإن استطاع إتمام صومه أتم صومه، وإن لم يستطع وخاف على نفسه الهلاك في نهار رمضان فإنه يفطر. وهذا الشيء نقوله لكثير من العسكريين الذين ربما يذهبون إلى الجندية مثلا وبعد ذلك يلقون يعني لا يراعي قائدهم بذلك مسألة صومهم، فربما يعرض عليهم أنواعا قاسية من التدريبات، فهل يقول أنا جندي مثلا ويحق لي أن أفطر؟ لا، إنما عليه أن يقوم في كل يوم فينوي صباحا ويكون صائما حتى إذا عرض عليه الهلاك أو عرض عليه تلك المسألة الصعبة في ضمن النهار ولم يستطع إتمام صومه فله أن يفطر، لا كما يفعل البعض ما إن يخرج في الجندية فيقول أنا مفطر لأنني أتحمل المشاق مثلا في عسكريتي أو كذا، فإننا نقول له لا يصح لك أن تفعل هذا الأمر. كذلك لو كان إنسان مثلا يعمل في فرن أمام بيت النار، هذا يعمل ربما لا يستطيع إتمام الصيام، فإنه يجب عليه أن يقوم في كل يوم فيأخذ سحوره وبعد ذلك يستمر في صومه، فإن عرض له عارض في النهار فله أن يفطر. هذا معنى قول الشيخ أو متقطعا، كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر، إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية، وإلا يعني إن لم يكن محموما في وقت الشروع فعليه أن ينوي، فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر. ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض، يعني إذا كان في نهار رمضان ولم يستطع الإتمام لسبب من الأسباب، ربما كان الوقت حارا وكان الوقت صيفا وربما هو يعمل من الأعمال المجهدة ويسعى على عياله وطرأ عليه جوع شديد أو عطش شديد، فما الحكم في ذلك؟ هذا الشيء الذي يعرض له كما يعرض المريض المرض على المريض، يعرض ذلك التعب على هذا الإنسان العامل. ف فإن لم يستطع الإتمام فحكمه حكم المريض، وله أن يفطر وعليه عدة من أيام أخرى. وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن وأما السفر المذكور، يعني السفر ما هو المذكور؟ المباح الطويل يحق للإنسان وإن لم يتضرر به. لا نقول والله كانوا يسيرون مشيا على الأقدام، كانوا يركبون على الإبل. اليوم توجد سيارات، توجد حافلات مكيفة، توجد طائرات، توجد راحة في السفر. ألا مجرد أن يقال لك اليوم أنت مسافر من مكان إلى آخر، ولو اجتك أحسن سيارة ليموزين واجت لعندك وطلعت بالطيارة إلى غير ذلك، هذا اليوم ترى أنك يتغير أحوالك وتتغير يعني تفكيرك، وأنت استعداداتك تتغير، فلك في ذلك اليوم أن تفطر لأنك مسافر. لكن متى يفطر؟ لا يفطر في نهار رمضان ابتداء، شرطه أن يكون هذا المسافر مسافرا قبل أذان الفجر. فإن عرض له السفر في أثناء النهار فلا يحق له بحال من الأحوال أن يفطر، إلا إذا كان كحكم المريض الذي أصابته مشقة بسبب السفر. إذن وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أيضا لماذا هو أفضل؟ لما فيه من براءة الذمة. لو صام الآن هل عليه دين؟ هل عليه قضاء؟ ليس عليه شيء. وعدم إخلاء الوقت عن العبادة، لأن الصائم في صومه في نهار رمضان هو متعبد لله سبحانه وتعالى طيلة الوقت، بينما ذلك المفطر ليس متعبدا لله تبارك وتعالى. وأيضا لو نظرنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يفطر في كل أسفاره أم أفطر في بعضها وصام في البعض الآخر؟ هذا هو، إنما أفطر ليبين صلى الله عليه وسلم الجواز. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. أيضا أما إذا تضرر به لنحو مرض أو لم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين، لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل. فإذا جاءه مرض عارض أو مرض سابق ولم يستطع أن يحتمل ذلك المرض، فعند ذلك نقول تأخذ بالرخصة التي رخص الله سبحانه وتعالى بها لعباده، وعند ذلك الفطر أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو فرائضه. قال فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صائما في السفر قد ظلل عليه، يعني واحد صائم واثنين ثلاثة بقى عم يشتغلوا فيه، هذا عم يكت عليه مي، والثاني عم يغطيه بقى شرشف، والرابع عم يهويله إلى غير ذلك. هل هذا الصيام بالنسبة إليه أفضل أم الفطر؟ هذه مسألة ربما يشغل الصائم فيها غيره، يعني عن عبادته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى ذلك الصائم الذي ينشغل فيه العدد من الناس ليس من البر أن تصوموا في السفر. يعني على هذه الحالة التي أنتم عليها والتي تظللون فيها ذلك الصائم وتساعدونه على صومه، ليس هذا العمل من عمل البر، فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص لكم أن تفطروا في صومه. نعم، إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم. يعني لا يقول لو قيل له مثلا أنت لو صمت سيزداد عليك المرض وربما لا نستطيع العلاج بعد ذلك. يعني بعض الناس بيركب راسه مثل ما بيقولوا، يكون مريض أعين ومع ذلك ربما يقول له الطبيب، بيجي لأبنائه بيقول لهم ترى لو صام أبوكم مثلا فإنه سيحدث معه كذا وكذا، بصير معه نقص تروي، ربما يصاب قلبه، ربما يصاب دماغه، ربما، فيتكلم بالأشياء الطبيب وهو أدرى بها. عند ذلك يقول مثلا هذا المريض: أنا أريد أن أصوم. لا، صومك الآن حرام وليس فيه تقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال طيب هلا أنا مالي شاعر، هيك بيصير الواحد في أول الأمر مالي عطاش. لا، مو شرط، أحيانا هنالك بعض الأشياء ينبغي عليك أن تشرب من السوائل ولو لم تكن بحالة العطش، لأن هذا الجسم الذي فيه مرض يحتاج إلى هذه السوائل أو إلى هذه العقاقير الطبية في كل وقت معين. لذلك قال: ولو لم يتضرر بالصوم في الحال. هلا مبين عليه، بس إمتى بيبين؟ إذا ما بين اليوم قد يظهر في الغد وقد يظهر بعد الغد. فلذلك إذا قال الطبيب الثقة أن هذا الإنسان ينبغي أن لا يصوم وإذا صام تضرر يحرم عليه أن يصوم، ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو فالفطر أفضل، كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره. الحج يحتاج إلى جهد مثلا، ولذلك نجد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نصوم في يوم عرفة، إلا الحاج لأنه منشغل بعبادة أخرى فطلب منه أن يفطر في يوم عرفة. وكذلك لو كان الإنسان في غزو، الغازي في سبيل الله عز وجل المقاتل يحتاج إلى قوة وإلى بأس شديد، وهذا لا يتمكن منه الصائم، فنقول له إذا كان الغزو مع السفر الطويل المباح فالفطر أفضل. لا يقول أنا أقاتل إذا كان في مسافة دون مسافة القصر. القتال وحده لا يبيح الفطر، إنما السفر مع الغزو في سبيل الله عز وجل إذا كان فوق مسافة القصر فإنه يبيح الفطر. أما القتال إذا وصل إلى درجة لا يستطيع فيها أن يقاتل إلا ويخاف على المسلمين، يعني أثناء الصوم هو ماذا يفعل؟ يقوم صائما، فلو اضطر إلى الفطر في أثناء القتال كمن اضطر إلى الفطر في أثناء عمله الذي يقوم فيه. تنبيه: سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين. التطوع شيء لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليك، ولكن أنت قمت به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا كناية عن الكثرة الثواب التي تتعلق أو الذي يتعلق في الصوم، فإن صوم يوم واحد يباعد الله سبحانه وتعالى فيه ذلك الإنسان عن نار جهنم. إذن الصوم وقاية من نار جهنم. متى كان يصوم صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما، وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن الاثنين والخميس بشكل دائم صيفا أو شتاء كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تتمة الأدب والأعمال. ألا ترى أنك لو أردت أن تذهب مثلا لتأخذ جائزة معينة أو نتيجة فإنك تحسن من هندامك؟ الآن العلاقة مع الله عز وجل، ما هي الوسيلة أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ الوسيلة هي العبادة، والعبادة الدائمة طيلة النهار ما هي؟ الصوم. فإن تركك للطعام والشراب والمفطرات هي عبادة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: إذا كان المتأكد في الصوم الاثنين والخميس، قال: وصوم يوم عرفة. لكن كما قلنا قبل قليل، صوم يوم عرفة لمن؟ للحلال، ليس للحاج، ليس للمحرم. وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج، لخبر مسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصوم تاسوعاء، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون، فسألهم عن ذلك اليوم فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق، يعني عندما تبعه فرعون وكانت المعجزة الربانية في فلق اليم، وبعد ذلك أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون ونجى الله فيه موسى وقومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم. وللمخالفة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وهذا أو لئن بقيت إلى قابل. هذا معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يخالف اليهود في عملهم فزاد على ذلك يوم. فإن لم يستطع الإنسان أن يصوم التاسع فليصوم بعده الحادي عشر، ولأن الأمر إنما كان للمخالفة. فقال النبي في صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصوم تاسوعاء وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، فمات قبله صلى الله عليه وسلم، فبقي ذلك من سننه القولي. وصوم ستة من شوال، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يضاعف أقل الدرجات الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان رمضان فضاعف الله له هذا الثواب بعشر أضعافه، كان كأن صام عشرة أشهر. فإذا صام بعده ستة أيام من شوال، ستة في عشرة ستين، يعني بما يعدل أو يعدل شهرين، وعشرة صار كأنما صام الدهر كاملا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأنه في كل سنة يصوم رمضان، وفي كل سنة إذا أتبعه بست من شوال يعني كان كصيام الدهر في الثواب. وتتابعها عقب العيد أفضل، يعني هل يسن أن يتابع ستة أيام متتابعة أم متفرقة؟ يعني بعض الناس يصوم اثنين وخميس فيوافق ما بين ستة من شوال والاثنين والخميس، وبعضهم يسرد ذلك سردا، أيهما أحسن؟ السرد أفضل من الأيام المتقطعة، وتتابعها عقب العيد أفضل، ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. طبعا كل ذلك هذا في السنة، فلو يوم الجمعة نهار رمضان فصومه واجب ولا علاقة في هذا الأمر به. لذلك علينا هنا أن ننظر صوم يوم الجمعة لأنه يوم عبادة للمسلمين، صوم يوم السبت لأن فيه تقليد لليهود، صوم يوم الأحد لأن فيه تقليد للنصارى. إفراد هذه الأيام ليس مسنونا بل مكروها، ولذلك ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يصوم تطوعا في هذه الأيام فعليه أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد، أي تعظم يوم الأحد، وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه. يعني في بعض الناس يريدون دائما أن يعني يتعدوا في العبادة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما انظر ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فوافقه في فعله في غير خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فلا يقول أحد أريد أن أتزوج أنا مثلا أكثر من 4 تقليدا لرسول الله، هذا من خصوصياته. لا يقول أحد أريد أن أواصل في الصوم، هذا من خصوصياته. أما فيما شرعه صلى الله عليه وسلم لنا فينبغي علينا أن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامنا في الاثنين والخميس وفي كثرة الصيام في المحرم وشعبان إلى غير ذلك. أما أن يصوم الإنسان الدهر كاملا إلا الأيام التي حرمها الله عز وجل فهذا يعني أمر مكروه لما به ضرر. وقد نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يفعل ذلك الأمر. لماذا؟ لأنه إذا نذر على نفسه أن يفعل ذلك الأمر يصل إلى درجة في كبره لا يستطيع أن يتم ذلك الصوم، لمن خاف به ضرر أو فوت حق واجب أو مستحب. يعني إذا كان يريد أن يصوم فإنه لا يستطيع أن يؤدي الواجبات التي عليه، أو لا يستطيع أن يؤدي الأشياء المستحبة التي يقوم بها لنفسه أو لغيره لإطلاق الأدلة. الآن هنالك علاقة ما بين المرأة وزوجها، ما الحكم؟ لو أرادت المرأة خلقها الله عز وجل وافترض عليها صوم شهر رمضان، أما في النوافل فلا يصح لها أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه. أما لو كان زوجها مسافر وأحبت هل تحتاج إلى إذن؟ لأن الإذن إنما من أجل أن يتمتع بها زوجها في النهار، وهذا ممنوع في حال الصوم، ولذلك تطلب منه: أنا أريد أن أصوم في الغد فهل تأذن لي أم لا؟ فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها لا يحق لها أن تصوم. ويحرم صوم المرأة تطوعا، ماذا يخرج؟ صوم الفريضة. وزوجها حاضر، ماذا يخرج؟ زوجها غائب أو مسافر أو ميت إلى غير ذلك، ما عاد في علاقة بهذه المسألة إلا بإذنه. لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. الآن عندنا مسألة أخرى، يا ترى إذا تلبس الإنسان بصوم التطوع هل عليه أن يتم ذلك الصوم رغما عنه، أم لو أحب أن يقطع ذلك الصوم؟ مثلا قد يذهب إلى بلد من البلاد أو إلى مكان من الأمكنة، ويصعب على ذلك الذي ينزل عنده أن يراه صائما، كان يفعل دعوة مثلا ومن أجله، ثم يقول عندما يضع له الطعام إني صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما، أما الصوم فلقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، أما الصلاة فقياسا على الصوم. ومن تلبس، واحد مثلا أحيانا، يعني ليست المسألة مسألة تلاعب، واحد وقف يصلي وفي راحلة مثلا، مثل الآن رحلة في باص معينة، وقف يصلي بينما يستريح، لو زمر هالباص وبده يمشي بقى، بينقطع عن رفقته ولا بيقطع صلاته، له أن يقطع هذه الصلاة، هل يجب عليه إعادتها؟ لا، لا يجب عليه إعادتها. هنالك شيء واحد الشروع فيه ملزم، متى قال الإنسان نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، فالشروع في ذلك ملزم، يجب عليه أن يتمم الحج والعمرة لله تبارك وتعالى، حتى ولو صار الحج فاسدا، كمن وطئ زوجته قبل التحلل الأول فحجه فاسد وعليه القضاء وعليه الكفارة العظمى، ومع ذلك عليه أن يتمم ذلك الحج الفاسد إلى نهايته، لا يقول والله هذا حج فاسد رح أتركه أمشي، لا. مسألة أخرى، يعني هذه الاستثناءات بتصير للمحصر، فمثلا إذا أحصر، الاستثناء يفيد فقط في الإحصار، لأنه إذا أحصر هذا الحاج يعني منع، الآن وقف بالجوازات، هذا أكثر شيء ممكن هلأ يصير، قالوا له ممنوع دخول مثلا الحجاز مثلا، أو ممنوع دخوله في طريق مثلا في أي بلدة من البلاد يعني تعترض طريقه، فماذا يفعل؟ فإن كان قد أحرم قبل ذلك وكان قد استثنى، فله ألا يذبح، بيتحلل ولا يذبح. أما إذا كان لا يوجد في طريقه أي عائق، فهل له أن يترك الحج؟ لا. ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم عليه قطعه، سواء كان قضاؤه على الفور، يعني هل الآن في صيام رمضان هل يحق للإنسان أن يقطع نهار رمضان؟ ولا بحال من الأحوال. أن يقطع إحدى الصلوات الخمس؟ ولا بحال من الأحوال. حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور، كصوم من تعدى بالفطر أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا، بأن لم يكن تعدى بذلك، يعني ربما يعني هنالك إذا لم يكن متعدي بالإفطار فأكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسق. تتم أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني في الصيام، ثم رجب، ثم باقي الأشهر الحرم، ثم شعبان. في هذا الترتيب كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذه الأيام. بذلك ننتهي من باب الصيام، وفي الغد نبدأ إن شاء الله أو بعد الغد في الاعتكاف، الاعتكاف في المسجد، وهذا مما يعني قال فيه بعض العلماء إن الاعتكاف يحتاج إلى صيام أيضا، لذلك عقب الشيخ الاعتكاف عقب باب الصيام، والحمد لله رب العالمين.